السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتجافى جنوبهم عن وطئ المضاجع ودعوا يا مليكنا يا جميل الصنائع، اعف عن ذنوبنا للعيون الدوامع، اعف عن ذنوبنا للوجوه الخواشع، اعف عن ذنوبنا يا جميل الصنائع. يا ربنا لك الحمد العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، جميع مشاكل الحياة كلها وجميع مشاكل البشرية الله سبحانه وتعالى لخصها في كلمة واحدة، وهي وما قدر الله حق قدره. إن الناس مش عارفة من هو الله، إن الناس مش قادرة تتعامل مع الله بقدر الله سبحانه وتعالى. ويقول لك معرفة الناس كنوز. طب معرفة الله سبحانه وتعالى، كل اسم من أسماء الله الحسنى ممكن يغير كل شيء في حياتك وفي تفكيرك وفي كل تصوراتك. اسم الله التواب، ربنا بيقول لك بيه كل حاجة حلوة في حياتك ادتها لك في يوم من الأيام، ممكن أرجعها لك تاني، بس لو أنت رجعت لي. اسم الله الديان، بيعرفك ان الحياة سلف ودين، سلف ودين، كل حاجة بتعملها في الطاعة وفي المعصية سلف ودين. اسم الله الرزاق، بيطمن قلبك. الحسن البصري يقول قاتل الله اقواما اقسم الله لهم فلم يصدقوه، ان الله هو الرزاق. اسم الله الرب، بيطمنك ان انت ليك ظهر، مهما بعدت مهما عصيت انت ليك ظهر. الرب سبحانه وتعالى. اسم الله الودود، بيعرفك اكبر علاقة حب في حياتك، اكبر كلمات حب في الوجود، مش اللي نابليون قالها لجوزفين ولا اللي جاك قالها الروز في تايتانيك، ولا اكبر كلمات حب في الوجود الثالث، ولله المثل الاعلى اللي رب العالمين قالها لعباده اللي احبوه في القرآن وفي السنة. كل اسم من اسماء ربنا بيرسم ملامح في قلبك ومشاعرك، وبيغير تفكيرك، وبيفرحك، وبيرقيك، وبيعليك، وبيفجر جواك طاقة جبارة وقوة مهولة في مواجهة الحياة. النهاردة مع اسم من اسماء الله، اخوانا بإذن الله سبحانه وتعالى نعيش معاه. الملحدين كل رسالة عمرهم انهم ينفوا الاسم ده، الملحدين كل قضية حياتهم انهم يثبتوا ان الاسم ده مش موجود ولا له حقيقة. العلمانيين الاسم ده عدوهم وبيكرهوا هذا الاسم جدا. المتكبرين الاسم ده بينفرهم. المؤمنين الاسم ده بينور لهم طريقهم وبيفجر طاقات جبارة من جواهم وبيفجر انوارها الى جوا قلوبهم. اسم الله الاول والاخر، الاول والاخر. الملحدين بالنسبة لهم الاول مش ربنا، امال الاول؟ الاول الصدفة، الاول الطبيعة، ما عندهمش كان الله ولم يكن شيء معه. الاول مش ربنا، قاعدين يكافحوا ليل نهار. ويقول لك لو عرفنا بس نفهم الستارت هي ايه هنقدر نفسر لكم كل حاجة في الحياة، انما الستارت مش ربنا، بداية الوجود دي مش ربنا. بيحاربوا الاول. العلمانيين عندهم قضية الاسباب، ما تخلوناش ما ندخل في الغيبيات والميتافيزيكس، ما تخلوناش في الغيبيات، الاسباب ودراسات الجدوى والحسابات هي كل حاجة في الحياة. الاسم ده بيخلي قلبك ما يشوفش الاسباب، ما يشوفش المخلوق، ما يشوفش تخطيطك، ما يشوفش سعيك، ما يشوفش تفكيرك، لان لو ما جاتش من عند ربنا الاول مش هتيجي. الاسم ده بيعرفك ان ربنا ما يقبلش ابدا معاملة درجة تانية. الاسم ده بيعيد ترتيب اولوياتك في الحياة مرة تانية. بيعرفك ان الشباب اللي عايش الوقت اول ما يصحى من النوم اول حاجة يعملها يفتح الواتس، واخر حاجة قبل ما ينام ينام على صفحة الفيس بتاعته. يبقى له اول غير ربنا واخر غير ربنا، فحياته كلها باظت، فحياته كلها اتملت تعاسة وفشل. الاسم ده بيعيد لك ترتيب اولوياتك تاني. الاسم ده بيصلح لك تفكيرك وبيصلح لك مشاعرك في الحياة، بيخليك تتعلم التفكير الجذري. زي لما تيمور لانك اتقال له من انت، تيمور لانك لما اجتاح الامة الاسلامية فواحد من المسلمين بيقول له من انت، قال له انا غضب الرب. هو بيتكلم على ايه؟ ده هو بيتكلم عن قضية جذرية، رغم انه رجل ليس بمسلم بيتكلم عن قضية جذرية. شوفوا ربنا صلتني عليكم ليه، دفعوا الظالمين، ولكن شوفوا ربنا صلتهم عليكم ليه. اسم الله الاول والاخر بيفهمك المشاكل اللي في حياة الشباب الوقت كلها سببها ايه؟ لما اخرنا ربنا، لما ربنا ما بقاش الاول في حياتك، لما اخرنا ربنا سبحانه وتعالى، لما الصحابة قدموا الغنيمة في احد اتهزموا، لما الصحابة قدموا النظر للقوة العددية في حنين اتهزموا. كل حياة انسان ربنا مش الاول فيها في بداية اي نجاح في حياته، وربنا مش الاخر فيها المقصد الاعلى لحياته. حياة مليانة فشل، اسم بيصلح حاجات كتير قوي في حياتك، اسم بيفجر طاقات جبارة جواك. الثانوية العامة زمان كان فيها تحسين، فكان ايامنا احنا كان فيها تحسين، فكان الطالب يدخل اول سنة يلعب ويسقط، وتاني سنة يبرطع ويجيب مش عارف 60%، تالت سنة يقوم شادد ويقوم جاب كلية طب، وليه هو واخد على 3-4-5 سنين تحسين، فجأة عملوها سنة واحدة لا شيء قبلها ولا شيء بعدها. خلاص هي الفرصة الوحيدة، من يوم ما عملوها كده الطلبة من قبل الامتحان بسنة كاملة يبدأوا يذكروا ليل نهار. ليه؟ لانه عرفوا انها الفرصة الوحيدة. اسم الله الاول والاخر بيعرفك ان ربنا هو الفرصة الوحيدة، ملكش امل غير فيه، ربنا هو الامل الوحيد. تعالوا نعيش مع انوار اسم الله الاول والاخر، تعالوا نعيش مع انوار اسم او اسمين من اسماء الله الحسنى. ربنا قرنهم ببعض وجابهم مرة واحدة بس في الصورة اللي سمعناها في صلاة المغرب، صورة الحديد. اشمعنا في هذا الموضع؟ تعالوا نعيش مع انوار هذين الاسمين ونشوف ازاي ان كل اسم من اسماء الله الحسنى ممكن ينور حياتك ويغير حياتك ويغير تفكيرك تماما. انا يا اخواني في الله بقالي 3 ايام عايش مع اسم الله الاول والاخر. الثلاث ايام دول من اسعد 3 ايام في حياتي ومن اجمل 3 ايام في حياتي. كل اسم من اسماء ربنا فرصة انك تعيش سعيد، فرصة انك تبقى ناجح، فرصة ان قلبك ينور، فرصة ان اللايف ستايل بتاعتك كلها وطريقة تفكيرك في الحياة تتغير، فرصة لكل حاجة نفسك فيها ولكل خير تعرفه او ما تعرفوش. نبدأ اول معنى من معاني اسم الله الاول والاخر. الاول والاخر في الوجود اول معنى، وده ابسط معنى. لو سألت طفل صغير يعني ايه الاول والاخر؟ الاول والاخر في الوجود. يعني ايه الاول يا جماعة؟ الاول الذي لم يسبقه العدم، يعني ما كانش فيه عدم وبعد كده بقى فيه ربنا. لا، الله لم يسبقه العدم، ولو كان سبقه العدم كان الاول بقى هو العدم. كل المخلوقات سبقها العدم، ليها اول وليها اخر، سبقها العدم ويتلوها الفناء. الله لا يسبقه العدم ولا يلحقه الفناء. كلمة جبارة، اللي يفكر في الكلمة دي كلمة جبارة، يعني ربنا فوق الزمان وربنا فوق المكان. الناس اللي عايزة تسأل اسئلة وجودية بطاقتها الذهنية دي ناس مش قادرة تتخيل من هو الله. زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام اننا نرى ربنا في الجنة لا تضامون في رؤيته. يعني ايه لا تضامون؟ لو واحد دخل من باب المسجد فبقول لكم شايفين الراجل اللي داخل ده؟ اللي هنا مش هيشوفوه، كله لازم يجي من الفيو بتاعتي عشان يعرف يشوفه، كله لازم يتضم على بعضه من فيو واحدة عشان يشوفه. لا تضامون في رؤيته، اللي هنا واللي هنا واللي هناك واللي قدام واللي ورا واللي في الشرق واللي في الغرب كله يرى الله زي التاني. ازاي يا ابني؟ قوانين المكان ما بتحكمش ربنا، ربنا اللي خلق المكان وربنا اللي خلق الزمان الاول والاخر. انما كل البشر وكل المخلوقات من عدم الى عدم. قلبك يتعلق بالعدم ليه؟ قلبك بيتعلق بالفاني ليه؟ يعني من خمسة مليار سنة ما كانش في حاجة اسمها مجرة التبانة، وبعد 5 مليون سنة مش هيبقى في حاجة اسمها الشمس. تعالوا نعمل رحلة كده، رحلة نركب آلة الزمن ونركب رحلة للماضي. لو نزلنا في الماضي كل ما هنرجع ورا في حاجة فجأة هتختفي من مكونات الوجود، وبعد كده حاجة لحد ما يبقاش فيه غير ربنا. تعالوا نعمل رحلة للماضي، بعد عشرات الالاف من السنين اختفى الانسان من الوجود، ما عادش انسان. طب بعد مئات الالاف من السنين ما عادش في كائنات حية على الارض اصلا. طب بعد حوالي 2 مليون سنة ما عادش في ارض اصلا، وقبلها ما عادش في قمر اصلا. طب بعد 5 مليون سنة الورا ما عادش في حاجة اسمها شمس. طب بعد من كذا بليون سنة، حوالي 4 مليون سنة، ما عادش في مجرة تبانة اصلا. طب ارجع اكتر، ما عادش في ملائكة، ما عادش في عرش. لم يكن الا الله سبحانه وتعالى، الله الاول. طب تعالوا نركب آلة الزمن ونطلع لقدام، النجوم هتنكدر، السماء هتتشقق وهتتفطر، الجبال هتصير، كل انسان هيموت، كل سكان السماوات هيصعقوا ويموتوا، لن يبقى الا الله سبحانه وتعالى الاول والاخر. عشان كده الملحدين هيتجننوا من الاسم ده. لا، ما تقولوش ربنا الاول، استغفر الله العظيم. ليه؟ لانهم عايزين يقولوا ما فيش ربنا. فلو قلت الاول يبقى انت فسرت لي كل حاجه في الوجود. انا هجيب لك تفسير لكل حاجه من غير وجود ربنا. يا راجل هجيب لي تفسير للكبد والكلى والالف مليار جزء والالف مليار خليه اللي في جسمي من غير ربنا؟ هتجيب لي تفسير لل 20 مليون نوع كائن حي على وجه الارض من غير ربنا؟ ازاي؟ صدفة يا راجل، والطبيعة يا راجل. استنوا بس هنعرف نستارت ونقول لكم. تخيلوا يا جماعة لو واحد جاب ابرة وحطها كده وقام جايب ابرة من بعيد كده وقام رميها قامت داخلة في ثقب الابرة الاولانية، فانت بصيت للمنظر مش ممكن ده الا عشان المزل ده. فواحد جه قال لك على فكرة عارف اللي نشل ده؟ ده طفل اعمى ما بيفهمش حاجة كان بيلعب يا راجل. قام واحد تاني قال لك لا ده واحد نشنجي ما حصلش. تصدق مين؟ طب استنى بقى، واحد قام راشق الابرة قامت جاية في ثقب الابرة الاولانية، قام راشق ابرة تانية جت في ثقب الابرة التانية، ابرة تالتة في ثقب الابرة التالتة، ابرة رابعة، ابرة خمسة، كل واحدة تيجي في ثقب الابرها. قام واحد قام جاي قال لك ده طفل اعمى بيلعب، وجي واحد تاني قال لك ده واحد نشنجي عبقري. تصدق مين في الاثنين؟ طب الموضوع مش 10 ابرات جم في ثقب بعض، انت الخلية الواحدة في جسمك فيها مليون جزء، ما فيش جزء الا هو شابك في كل ابرة داخلة في الابرة التانية، شابك في التانية بقمة التعقيد. ازاي بقى؟ الكلام ده كله جه ازاي؟ لو شلت غشاء الخلية تموت، لو شلت نواة الخلية تموت، لو شلت الدي ان ايه تموت، لو شلت الميتوكوندريا تموت، لو شلت السيتوبلازم تموت، لو شلت مفيش، كله شابك في بعضه. يبقى ازاي بجد طفل اعمى وبيلعب؟ طبيعة عمياء وصدفة حصلت. ازاي من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ هم عايزين يقولوا ان بالظبط كده. واحد بيقول لك كان في مصنع خردة قنبلة انفجرت فيه قامت مطلعة عربية بي ام. يا راجل اي والله هو ده اللي حصل. يا سلام. واحد تاني بيقول لك ده كان في شوية حديد هنا حصل زلزال طلعوا الموبايل الايفون 7 بلس. يا راجل ازاي؟ كنا قاعدين مع بعض اخواننا كده من كلية هندسة، واحد قاعد يشرح الوقت المباني قائمة على تصاميم خلق الانسان، يقول لك في قانون في الجسم اسمه 1.6 بالتقريب كده، لو من الكتف للايد على من الكوع للاصابع 1.6، لو من الفخذ لصوابع الرجل على من الفخذ للركبة 1.6، لو من القورة ده من الجبهة للدقن على من الجبهة للانف 1.6، لو من ارنبة الانف للدقن على من ارنبة الانف للشفايف 1.6. قال لك دي اجمل نسبة تريح. دي بقى انفجرت في مصنع خردة قنبلة طلعت لك عربية بام، طلعت لك بني ادم بالاعجاز الهندسي ده. كليات الهندسة الوقت وعباقرة الهندسة بيقلدوا مقاييس جسم الانسان عشان يريحوا العينين وهي بتنظر للمباني. ازاي يا اخوانا؟ الاول تخيل واحد جاب خزنة كده وقام عامل لها باسورد 4 ارقام، فجي حرامي عايز يسرقها مش عارف ال4 ارقام، قال لك في كم احتمال الحرامي محتاج يعملهم عشان يفتحها؟ قال لك 10,000 احتمال، كل فك شفرة 4 ارقام 10,000 احتمال. طب الخلية الواحدة الدي ان ايه اللي فيها؟ 6 مليار شفرة، كل شفرة 4 ارقام، 4 قواعد نيتروجينية. قال لك عشان دي ان ايه خلية واحد يتعمل انت محتاج 4 تتضرب في نفسها 6 مليار مرة عشان تجيب احتمالية ان بعد 4 أس 6 مليار يتكون دي ان ايه. يتكون دي ان ايه خلية واحدة، مش 1,000,000,000 خلية في جسمك، ومش دي ان ايه 20 مليون نوع كائن حي. ازاي يعني الكلام ده يجي ازاي؟ هم عايزين ينفوا الاول، عايزين ينفوا ان الله سبحانه وتعالى الاول. عشان كده يا اخواني في الله الاسم ده الملحدين بيكرهوا قوي، والملحدين عايزين يقولك لا من غير الاول الكون ده كله وجد. الاسم ده لما تعرف ان ربنا هو الاول والاخر في الوجود تحس بايه؟ تحس بالغنى الرهيب. لما اقولك ده في واحد قعد 5,000 سنة في الصحراء من غير لا اكل ولا شرب يبقى مش محتاج اكل وشرب. طب ربنا من غير ملائكة ومن غير عرش ومن غير بشر ومن غير اي حاجة في الوجود كان الله ولم يكن معه شيء، يبقى ربنا مش محتاج لشيء. تعرف ان ربنا يعني ربنا قبل الملائكة وقبل العرش وقبل البشر وقبل السماوات كان ربنا موجود سبحانه وتعالى. يعني كل شيء في الوجود مبني على ربنا. يعني كل علم جه بعد علم الله الاول. يعني كل قدرة جت بعد قدرة الله الاول. يعني ربنا هو اللي اعطى كل شيء سبحانه وتعالى. الأول والآخر في الوجود معنى جبار، معنى يكسر قلبك لجلال الله وانت رافع ايدك وبتقول يا رب. المعنى الثاني الأول والآخر في الأمر والسيطرة والهيمنة والقرارات في الكون، الأول والآخر في الأوامر في الكون، الأول في الآخر. يا جماعة عارف يعني الأول والآخر بالتعبير العام كده يعني كل في الكل، يعني كل في الكل. عشان كده سيدنا يوسف لما جوله في السجن بيقولوا له الملك عايزك ارجع الى ربك، ارجع الى ربك، مش خايف من مأمور السجن، مش خايف انك في مكان اصلا سيطرة الظالمين اللي مهيمنين عليه، ربنا هو الاول والاخر. اللي عارف يعني ايه الاول والاخر ما يتلهفش على باب مخلوق، لانه عارف ان كل البشر بيج زيرو، كل الاسباب بيج زيرو. ازاي؟ كل ده تسخير من الله سبحانه وتعالى، انما ربنا هو الاول والاخر. عشان كده ربنا يقول لك كل يوم هو في شأن، هو بس، حدش يقدر يتصرف في امور الكون غيره. عشان كده ربنا قال لك هو الاول والاخر، هو بس، والبشر بيج زيرو. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان بينام على اسم الله الاول والاخر، قبل ما ينام يقول انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. قبل ما ينام عارف يعني ايه فليس قبلك شيء؟ انت ربنا ليس شيء قبله في قلبك، انت ربنا ليس شيء بعده في حياتك. تفهم معنى الكلام الكبير قوي اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقوله ربنا قبل ما ينام، عشان النبي ينام وليس في قلبه الا الله، لا حد ولا حاجه في قلب النبي غير الله سبحانه وتعالى. الله هو الاول والاخر. عشان كده اخواني يقول لك مثلا ايه المظاهره اللي حصلت في الدوله الفلانيه، ده في شباب نزلوا مسخنوها وكبروها. يقول لك يا عم انت مش فاكر، ده في دوله تانية مثلا يعني يا جماعه، ده في دوله تانية زي امريكا هي اللي عملت حاجه الاول فبدات الناس تتلم عليها فبقت مظاهره. يعني اظن ايه؟ اظن ان في حاجه حصلت الاول محدش واخد باله منها، محدش عارفها. يعني ايه الله الاول والاخر؟ يعني ايه ربنا الاول والاخر؟ يعني ربنا الاول والاخر في الكون ده كله. عشان كده من معاني الاول والاخر، الاول والاخر في قلوب الصالحين، في قلوب الصالحين هو الاول والاخر، هو الكل في الكل، هو كل حاجه. سيدنا محمد لما كان يرجع من السفر يرجع على المسجد الاول، ربنا الاول في حياته لما يرجع بلده ووطنه تاني. عشان كده سيدنا محمد لما احتاج الرزق قال يا رب، ولما احتاج العافيه قال يا رب، ولما احتاج المغفره قال يا رب، ولما احتاج الرفع قال يا رب، ولما احتاج النصر قال يا رب، ولما احتاج الخير قال يا رب، ولما احتاج كل حاجه قال يا رب. ليه؟ لانه هو الاول والاخر. سيدنا يونس اول ما اترمى في بطن الحوت اول حاجه جت في قلبه ربنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سيدنا ادم اول ما نزل الارض اول حاجه تعبد لله باسمه الاول، بنى بيئات الايمان والكعبه والمسجد الاقصى. الاول الاول هو الاول فليس قبله شيء. الاول والاخر، الاول والاخر في الاغاثه والحفظ والنصره. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول له انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. انت عايز تعد بحر فاقول لك دي السفينه الوحيده، لا قبلها ولا بعدها. لو السفينه دي فاتتك مفيش حاجه ثانيه. واقف على شريط القطر اقول لك القطر اللي جاي ده ليس بعده شيء. لو القطر ده فاتك مفيش قطر ثاني جاي، هتبات هنا. شريط دواء المصنع ما طلعش غيره في الصيدلية وانت نازل يا تلحقه يا متلحقوش، ليس بعده شيء. يعني ايه؟ ان ربنا لا قبله ولا بعده. يعني انت ملكش غيره. يعني ربنا الامل الوحيد، يعني ربنا الحل الوحيد. يعني لو ما بدأتش من عند ربنا الاول مش هتيجي، يعني لو ما جتش من عند ربنا الاول مش هتيجي. عشان كده من معاني الاول والاخر، الاول والاخر في التغيير في حياتك. انت انت نفسك ان حياتك تتغير، انت نفسك ان حياتك تتغير، نفسنا ان حياتنا تتغير. الاول لازم ربنا يأذن بالتغيير، الاول لازم ربنا يفتح لك الباب. عشان كده اول سورة في القرآن كله الفاتحة. ليه؟ كأن ربنا بيقول لك لو ما اتفتحتش من عند ربنا الاول، لو ما جدتش فتح الاول، لا مجهود ولا تخطيط ولا تفكير هيوصلك لربنا. حتى في الدين تعبد لله باسمه الاول، ان لو ما جاتش من عند ربنا الاول ما هياش هتيجي. ربنا الامل الوحيد والحل الوحيد سبحانه وتعالى. من معاني الاول والاخر، من المعاني الجباره لاسم الله الاول والاخر، الاول والاخر في القدر. يعني ايه الاول والاخر في القدر؟ يعني انك انت تفهم ان كل قدر حصل. انت الوقت دخلت الجامعة اصلا انا ناصح، اصلا انا عارف مصلحة ديني، الشباب الوقت بيخدر الوقت على نصرة الشارع، ده مش فاهم، انا اللي فاهم. انت في ناس اذكى منك مليون مرة واخدين نوبل وبيسجدوا البقر. الايفون اللي اخترعه واللي عمله والايباد اللي اخترعه كان واحد بوذي او هندوسي، يعني متبع ديانة من ديانة الهنود، اللي هو ستيف جوبز، يعني ما كانش حتى كان متبع ديانات ديانة من ديانات الهنود. انت مين اللي قالك ان انت دخلت الجامعة بذكائك؟ ربنا الاول. انك في كل نعمة في حياتك تعرف ان الاول ربنا اللي جابها لك، فما تبصش للتخطيط بتاعك وللاسباب بتاعتك انت ذاكرت ونجحت، انت نجحت جميل جدا، ها حصل ايه عشان تنجح بقى؟ خدت دروس وذاكرت واجتهدت وسهرت، بس ربنا هو الاول. لولا ربنا اللي فتح من البداية ما كنتش بدأ، ولولا ربنا الاخر اللي تمم بالخير للنهاية ما كنتش انتهيت على خير. انك انت تفهم يعني ايه الاول والاخر في القدر، ان كل قدر حتى الابتلاءات هو الابتلاءات ربنا الاول فيها، بس المعنى ده مش حلو انك تقول لي ان ربنا هو الاول في الابتلاء. لا يا اخوانا، يعني تخيل عربيه بي ام جميله جدا تحفه، عاملين فيها فرامل ليه؟ ده انا جايب العربيه ده عشان اطير وانطلق، عاملين فيها فرامل ليه؟ بالظبط كده، من غير الفرامل دي انت هتموت حتما حتما لو ركبتها. الدنيا ربنا جابك عشان تعيش سعيد وعشان تفرح، طب في ابتلاءات ليه؟ الدنيا مش كلها نعم ليه؟ الابتلاءات دي الفرامل الربانيه اللي لو مش موجوده في الدنيا ولا واحد مننا كان زمانه في الجامعه دلوقتي، لا انا ولا انت اصلا. دي الفرامل اللي لما بتيجي تبعد عن ربنا، ربنا بيوقفك بيها عشان ترجع لربنا تاني. يبقى الوقت واحد ماسك عصاية وضربك تقعد تتشكل مع العصاية، ما تفكر هو ضربك ليه؟ يعني انت قصدك ايه؟ يعني لما ربنا يسلط علينا الظالمين واليهود وامريكا والحكام الظلمة، ما تفكر ربنا ساب الظالمين ليه؟ يعني قصدك نبقى سلبيين وما ندفعهمش؟ لا، دي دفعهم دي عبادة، وتفهم ربنا سلطهم عليك ليه، دي عبادة تانية. انك تعرف الابتلاء ده ربنا قدره ليه. لما تعصي ربنا سبحانه وتعالى، صحيح الشيطان غلبك، صحيح شهوتك غلبتك، صحيح انت ضعيف، انما لازم تسأل نفسك لماذا تركك تعصيه. الحافظ اعرض ليه؟ ربنا ساب الشيطان يغلبك ليه؟ ربنا ما حفظكش هنا ليه؟ ابواب طاعة ربنا فتحها لك وانت استكبرت عليها، ولا ذنوب اتهنت بيها وربنا سبحانه وتعالى اعرض عنك وهنت عليه بسببها، ولا طاعات عملتها ودخل جواك الكبر وربنا بيربيك انك تتكسر له تاني، فسابك مره تقع عشان تتكسر لربنا تاني؟ لازم تفكر ليه. يبقى اذا الاول والاخر في القدر، ان انت الوقت مسلم ربنا قدرها لك، ربنا الاول في نعمة الاسلام، ربنا اللي كتب لك الاول انك تدخل المسجد هنا، دخلت بسببه هو ربنا سبحانه وتعالى. حتى في جسمك انت من 50,000 سنة مكتوب اسمك وطولك بالسنتي ولون عينيك ووزنك بالكيلو والمدرسة اللي دخلتها في ابتدائي واعدادي وثانوي والكلية اللي انت دخلتها واسم والدك ووالدتك والشقة اللي انت سكنت فيها واسم اللي انت هتتجوزها واسم العيال اللي انت هتخلفه، ربنا سبحانه وتعالى مقدر من قبلها. عشان كده احد السلف قال كلمة عبقرية لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق القلم فقال له اكتب، فقال ما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. احد السلف سمع الحديث ده فعرف ان معنى كده ان كل ضحكة في حياتك ربنا رتبها لك من 50,000 سنة، ان كل هداية في حياتك ربنا قدرها لك من 50,000 سنة، ان كل لقمة ورزق وثمرة فاكهة وفرحة وضحكة في عمرك ربنا رتبها لك من 50,000 سنة. زي ما كده تجيلي البيت مثلا اقول لك ده انا ومراتي قاعدين نطبخ لك بقالنا اسبوع ما نمناش عشان نطبخ لك، فانت تقول لي ليه انت بتقهرني على الاكل ده ليه؟ يا عم ده انا بقولك انا بجهز لك، انا بفرحك، انا برتب لك. فقال احد السلف لما سمع الحديث ده، قال لفرحي باول هذا الامر اعظم من فرحي باخره. شوفوا الكلمة، شوفوا المعنى الرهيب، بيقول لهم فرحتي باول الامر ده ان ربنا من 50,000 سنة كتب لي دخلة الجامع ده ايه؟ كتب لي الفرحة والرزق والهداية والنور والصحبة الصالحة اللي ادهم لي ده امك، اكتر من فرحتي الوقت وانا بدوء عطاء الله. فرحتي ان ربنا رتب ده عشاني، فرحتي ان ربنا قدر ده عشاني، فرحتي ان ربنا كتب ده عشاني. لفرحي باول هذا الامر اعظم من فرحي باخره. الاول والاخر في القدر، انك تشهد ان في كل نعمة ان ربنا الاول فيها، مش تخطيطك هو اللي جابها، مش تخطيطك هو جاب الكليه اللي انت دخلتها دي، ربنا الاول. في كل نعمه افتكر ربنا الاول، في كل ابتلاء افتكر ربنا الاول. ليه؟ لما تقع في كل معصيه افتكر ربنا الاول. ليه؟ فكر تفكير جذري. ساعه كل مشكله افتكر ربنا الاول. لو ما جاش الحل من عنده مش هتيجي. لما تيجي تغير حياتك وتنوي انك انت تقوم قومه جديده وتغير الحاجات الوحشه اللي في حياتك، افتكر ربنا الاول. لازم الاول يبقى من عند ربنا، لازم تبقى من عند ربنا الاول. كل حدث في حياتك افتكر ربنا الاول، افتكر ربنا الاول. عشان كده قلت لكم في الاول ان اسم الله الاول والاخر بيغير تفكيرك، بيغير تفكيرك في كل حاجة. ازاي؟ وبيغير مشاعرك، ما عادش يبقى في حقد وحسد. ليه؟ هو انت ربنا ادك دي ليه يا ابني؟ ربنا الاول. ما تحقدش على اخوك انه خد حاجة، لان ربنا الاول هو اللي اداها له. هي هتكره ان ربنا هو اللي اداها له؟ يبقى انا مش هحقد واحسد على حد بقى، لاني هشهد ان ربنا هو اللي اداله دي الاول، فهطلب من ربنا زي ما اداله يديني. ما عادش هيبقى فيه كبر وعجب. ده انا صليت امبارح قيام ليل ودعيت وكانت ايه، ما اقولكش ليله ما حصلت. لا، ربنا الاول هو اللي يسرها لك. يبقى بصش نفسك، ده احنا بنينا بيئه ايمان وفيها طلب علم وفيها دروس ايمانيه وفيها حفظ قران وفيها قوافل خيريه. لا، ما تبصش انك بنيت ربنا الاول، ده انا حفظت القران ربنا الاول. يبقى مفيش كبر وعجب بالعمل بتاعك. ليه؟ لانك عارف ان ربنا الاول هو اللي اداك ده سبحانه وتعالى. كلمه الاول دي محور في حياتك، ما عادش يبقى في كسل. ليه؟ لانك تفتكر الامر الاول قبل الامر. يبقى في دعاء. ليه؟ لان عارف انها الاول لازم تيجي من عند ربنا. تفكر تفكير جذري. ولو شاء الله لسلطهم عليكم. هو ربنا سلط علينا امريكا ليه؟ هو ربنا سلط على الدول الاسلاميه حكام ظلم ليه؟ هو ربنا سلط علينا التتار والصليبيين زمان ليه؟ هو ربنا سلط علينا اليهود ليه؟ هو ربنا سلط علينا الحكام اللي يدخلوا الخمور في دوله السنه واللي بيعملوا حاجات غير ليه؟ ربنا الاول. شوف ليه؟ شوف الاول ايه المشكله اللي انت عملتها خلت ربنا يسيب الظالمين يتسلطوا عليك بعد ما كان حظك منهم. شوف الاول القصه سببها ايه. ربنا الاول سبحانه وتعالى. الاول والاخر في القدر، مش بس في القدر، كل حاجه ليها اول واخر. لما اقول لك يا عم انا عارف اولك من اخرك ايه، انا عارف، انما ربنا اول قبل كل اول واخر بعد كل اخر. فاي مخلوق عظمته ليها حدود، له اول من اخر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عظمته بلا حدود سبحانه وتعالى. الاول والاخر في كل حدث من احداث حياتك. يعني ابن القيم قال كلمه خطيره جدا في طريق الهجرتين، قال فالله هو اول كل شيء واخره. كلمه جميله قوي. يعني اول كل امل واخره، اول كل مشروع واخره، اول كليتك واخرها، اول كل سعي ناجح في حياتك واخره. يعني ايه؟ يعني انا بدأ احفظ قرآن، انا بدأ اعمل مشروع تجاري، انا بدأ في كلية لسه داخل سنة اولى، انا داخل. فالله اول كل شيء واخره. يعني خليك مع ربنا من البداية للنهاية. اسم الله الاول يعرفك ان ربنا فتحه هو بداية كل شيء، واسم الله الاخر يعرفك ان ربنا هو مقصد كل شيء. فاسم الله الاول والاخر يعرفك ان ربنا هو البداية والنهاية، فتبقى مع ربنا في كل حاجة من بدايتها لنهايتها. انك انت يبقى ربنا الاول والاخر. خلي ربنا الاول والاخر في كل حدث من احداث حياتك. ازاي يا جماعة؟ كلام ده خطير قوي. اللي هيفهم اسم الله الاول والاخر هيحس في قلبه بعظمة تجاه الله، ويحس انه فهم القضية فين، ويحس ان مين الكل في الكل، ويحس انه فهم مين الحل الوحيد، ويحس انه مش هيقف على ابواب البيك زيرو وهو مش واخد باله وقاعد يضيع عمره، ويحس انه فهم ايه الخطوة الاولى في اي نجاح وايه الخطوة الاخيرة. الله الاول والاخر. لو كان ربنا قال الاول بس كان يبقى في التالي، وفي الثالث وفي الرابع. عشان كده المرة الوحيدة في القرآن اللي ربنا جاب فيها اسم الاول جاب بعدها على طول الاخر. ليه؟ عشان ما يتهيلكش ان في اول وفي تاني وفي ثالث وفي رابع. فربنا الاول بس فيه غيره، هو الاول والاخر. يبقى ربنا الاول والاخر في كل حدث في حياتك. الشباب الوقتي لما اخر ربنا، لما خلى شهوته قبل ربنا، لما خلى رغباته قبل ربنا، لما خلى مصلحته قبل ربنا سبحانه وتعالى، خسر ايه؟ كل حاجة في حياته باظت. كل واول حاجة باظت هي السعادة، هي الاستقرار والسكينة النفسية. لو الاول راح من حياتك ما عادش في جديد، ما عادش في حاجة جديدة هتحصل، ما عادش في بداية نجاح ولا بداية سعادة ولا بداية تغيير. ولو الاخر راح من حياتك ما عادش في تمام لحاجة، ما عادش في مشروع هيتم، ما عادش في نجاح هيتم، ما عادش في فتح ولا نصر هيتم. عشان كده امريكا والاعصار اللي حصل في امريكا، الريح اتحركت. مين اللي حرك الريح؟ مين اللي حرك الريح الاول؟ انك تفهم الاول والاخر بيحرك الدنيا ازاي. في ناس بتعبد ربنا باسمه الاول بس ما يعرفوش اسمه الاخر، وناس بتعبد ربنا باسمه الاخر بس ما يعرفوش اسمه الاول. في ناس بتعبد ربنا باسمه الاخر زي الملتزمين اللي قاعدين في الجامعة دلوقتي، ربنا هو مقصد حياتهم، هو اخر غايتهم، ولكن مش عارفين بالله يوصلوا ليه، مش عارفين يمشوا في طريقه بالله. وفي ناس ربنا هو الاول في حياتها بس مش الاخر. في ناس بتصلي وبتصوم بس ربنا مش مقصد عمرها. ممكن فنان كبير او ممكن لاعب رياضي كبير، هو ممكن يصلي ولكن ربنا مش مقصد عمره، ربنا مش غاية حياته. مفيش نجاح في الحياة غير لما ربنا يبقى الاول والاخر في حياتك، فمنه تبدأ واليه تنتهي. اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها في صحيح مسلم، انا بك واليك. انت البداية والنهاية في حياتي يا رب، انت الاول والاخر في حياتي يا رب. قضية كبيرة قوي انك انت تخلي ربنا الاول والاخر في كل حدث في حياتك. الاول والاخر، الاول والاخر في خط سيرك في الحياة. تقدر انك انت من ساعة ما تصحى لحد ما تنام، يعني الشاب اللي بيصحى على الواتس وينام على الفيس، يصحى على برامج إخبارية وينام على برامج مش عارف ايه، يصحى على مكالمات اصحابه وينام على مكالمة بنت بيحبها، البنت اللي اول ما تسمع ان في فاشونيستا بتحبها نازلة مول ولا مطعم تنزل تجري وراها. الاولويات دي لما تترتب في حياتنا تاني بقى يا جماعة هتترتب ازاي؟ ان ربنا يبقى الاول والاخر في خط سيرك. ازاي؟ انك انت تبدأ يومك بالله وتختمه بالله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينام يختم يومه بايه؟ انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. انك انت في كل مرحلة من مراحل حياتك يبقى ربنا الاول فيها. انت الوقت في ثانوية عامة، طالب الثانوية العامة اول حاجة بيضحي بقى عشان مواعيد الدروس ومواعيد نومه مواعيد الصلاة في جماعة. يا ابني ليه؟ يا ابني ما تبدأ مع ربنا. يا ابني اللي عايز تدخل في طريق الهداية ابدأ بالقرآن، ابدأ مع اهل العلم. ما تبدأ صح، اسم الاول بيعلمك تبدأ صح ازاي، واسم الاخر بيعلمك تنتهي صح ازاي. واحد اتخرج حفلة كلية تجارة الدفعة مش عارف ايه بتعمل ايه، جايبين الراقصة الفلانية يا اخوانا ربنا الاول. ما تبدأوا مستقبلكم بعد التخرج معاه، انتوا اول حاجة بتبدأوا بقى مستقبلكم انكم تأخروا ربنا وتقدموا شهوتكم في نقطة معينة. واحد جاي يتجوز ولا بنت داخله الجامعة اول حاجة تبدأ بيها ايه؟ الموديلات بقى اللي تبقى نار بقى تجنن الشباب وانا ماشية في الجامعة. يا بنتي ما تبدأي حاجة، ابدأ كل مرحلة في حياتك بالله، ابدأ مع الاول، ابدأ يومك بالله وانهي يومك بالله، ابدأ يومك بالذكر وانهي يومك بالذكر، ابدأ طريق الهداية بالقرآن. اي مشروع في حياتك ابدأه بالدعاء، ابدأه بالطاعة، لان ربنا الاول. لو ما جاش النجاح من عند ربنا الاول مش جاهز، لو ما جاش التوفيق من عند ربنا الاول مش جاهز، لو ما جاتش من عند الاول ما هياش جاية. قضية كبيرة قوي انك انت يبقى ربنا الاول في خط سيرك. عشان كده اخوانا في ناس بتبدأ صح وبتنتهي غلط. ناس كتير من اللي قاعدين قدامك بيبدأوا في الالتزام صح وانتهوا غلط. يعني انت بدأت في الالتزام، حضرت دروس، قلبك اتشحن بالايمان، اقبلت على الله، قررت ان ربنا الاول والاخر في حياتك. بس يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. دخل الكلية بدأت الكلية تشغله عن ربنا شوية، اتخرج بدأ الشغل ياخد حتة تانية من قلبه، اتجوز مراته خدت حتة تالتة من قلبه، خلف اولاده خدوا حتة رابعة من قلبه، بدأ مشاريعه تكبر، توسعاته وطموحاته الدنيوية خدت حتة خمسة من قلبه، في الاخر ما عادش ربنا الاول والاخر في حياته. يبقى بدأ مع ربنا صح ولكن ما عرفش يكمل مع ربنا. العكس بقى، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. في ناس مكملة مع ربنا صح. يبقى خلي الاول والاخر وخط سيرك. الاول والاخر ده اسم بيغير اللايف ستايل بتاعتك، بيغير طريقة التفكير بتاعتك في الحياة، بيديك امل جبار. الاول في فطرتك، سيدنا ادم لحظة ما اتخلق وهو مغمض عينه كده، يفتح عينه سيدنا ادم عليه السلام يلاقي نور وكائنات نورانية وكمية جبارة وبتسجد لله العلي العظيم، يفتح عينه يشوف جلال المشهد، بيسجدوا لمين؟ بيسجدوا لك انت يا ادم، ويلاقي كائن تاني واقف شكله قبيح ويقول له انا هعرفك انه ما يستاهلش اللي انت عملته عشانه. ده مين ده؟ ده ابليس. الاول في فطرتك، اول حب سكن قلبك هو ربنا، اول نور لمس قلبك هو نور ربنا سبحانه وتعالى. كل حب في حياتك، زوجة، اولاد، دنيا، شهوة، كل ده عارض في قلبك. الحب الاصلي الوحيد في فطرتك هو الله، الاول في قلبك هو الله سبحانه وتعالى، هو الاول والاخر في اولويات حياتك. يعني ايه في اولويات حياتك؟ قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو ربنا مش الأول في حياتك قبل كل المحبوبات الدنيوية، يبقى أنت ماشي في سكة وحشة والعياذ بالله، يبقى أنت مهدد والعياذ بالله. لو ربنا مش هو الأول في حياتك، خلي ربنا الأول في أولوياتك، خلي ربنا زي يوم ما اتخلقت كده الأول في قلبك. عايزين وقفة برضه أخوانا مع اسم الله الآخر، لأن اسم الله الأول يعني بيعرفك البداية الصح منين، بيعرفك لو عايز تغير أي حاجة في حياتك بداية التغيير إزاي، بيعرفك الامل الرهيب في حياتك ازاي، ان اي حاجة ممكن تتغير مع الله الاول. اسم الله الاخر يعني ايه الاخر؟ الاخر معنى كتير قوي. اول معنى للاخر الباقي. يعني ايه الباقي؟ انت يوم ما اتولدت والدك قلبه رأس من الفرحة، وانت لما هتخلف عيل واول ما هيجي يقرأ الفتحة وهو بيكسر فيها قلبك هيرقص من الفرحة. ابنك ده هيكبر وهيتخرج وهيتجوز وهيشتغل وهيخلف وهيعجز وهيموت، يبقى كل مخلوق له آخر، ولكن ربنا لا سبحانه وتعالى. كل حاجة بتزول، القوة بتزول، ثم جعل من بعد قوة ضعفا قوتك تزول، الأسباب تزول، أي حاجة في أي لحظة بتزول وبتتخلى عنك، يا أنت بتسيبها يا بتسيبك. إنما ربنا كل شيء هالك إلا وجهه الله سبحانه وتعالى. لما كل البشر يموت والملائكة تموت وحملة العرش تموت ولا يبقى في الكون إلا سبحانه وتعالى، ويقول أنا الملك أين الجبارون. يبقى الآخر يعني الباقي، الآخر يعني الغاية العظمى من الحياة، يعني ربنا الغاية العظمى لحياتك، وأن إلى ربك المنتهى، يعني ربنا نهاية غايتك ونهاية أمالك. الآخر كل حاجة من عند ربنا من الآخر. يعني إيه؟ يعني الموبايل مثلا، أي موبايل كده افترض ان ده موبايل ايفون 7 مثلا، تشوفه كده واو هوبا ده بكام ده؟ طب بعد 30 سنة لو انت شفت الموبايلات اللي هتبقى في الارض بعد 30 سنة هتضحك على الموبايل اللي كان بقرك النهاردة. العربية سنة 1950 كان ناس مبهورة بمدل، لو هم شافوا العربية دلوقتي يقولوا ايه الهبل اللي كان زمان ده. عشان كده كل سنة اخر موديل ايه، اخر موديل موبايل ايه، اخر موديل عربية ايه. انما ربنا عندوش كده، ربنا كل حاجة عنده بالاخر. لما ربنا نزل شريعة التطور النظم التشريعية شريعة بالاخر، عشان كده يقولك طوروا الشريعة الاسلامية. يا ابني دي صناعة ربانية، دي انذار، ده علم رباني، ده بالاخر. الكلى الصناعية لما عملوها والكلى الطبيعيه اللي قد البطاطسايه، الكلى الصناعيه قد البني ادم، يقعد عليها المريض 4 ساعات دمه كله يخرج قدام عينه وممكن يجي له عمى بسببها. الكلى الطبيعيه بترشح دمك 38 مره في اليوم، مش حاسس بحاجه. ربنا لما بيخلق حاجه من الاخر، ربنا لما خلق الانسان من الاخر، العين الكاميرا لما الانسان عملها كل ملي فيها 10,000 مستقبل ضوئي، العين كل ملي فيها 100,000,000 مستقبل ضوئي، وبتفرق ما بين 8,000,000 درجة لونية من الاخر. يبقى الانسان ما يعرفش يجيب حاجة من الاخر، يقعد يطور يطور يطور، انما ربنا الاخر سبحانه وتعالى لما بيجيب حاجة بيجيب لك قمة الكمال في هذا الشيء. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، يعني ايه ربنا الاخر؟ يعني ربنا كل مآلات الامور وعواقب الامور بايديه، وان الى ربك المنتهى، ان الى ربك الرجع، كل حاجة بترجع له، مصير كل حاجة وعاقبة كل حاجة بايديه، كل مشروع انت داخل فيه نهايته بايديه ومآله بايديه. يعني ايه اسم الله الاخر سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الغاية التي ليس بعدها غاية، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس بعدك شيء، فيش حاجة بعدك يا رب في حياتي، فيش حاجة أعلى منك في قلبي، مفيش حاجة أعظم منك أطمح إليها يا رب، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عطاؤه ليس له آخر، عطاؤه ملوش حدود. في الجنة لما بتدخل في أول يوم جمعة، فلما ربنا يقول لأهل الجنة تمنوا، يتمنوا حتى تنقطع الرغبة، خلاص مش لاقين حاجة يطلبوها، فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب احنا الوقت في أول جمعة في الجنة، خدوا بالكم دي أول جمعة، أول جمعة عينيهم شافت الدنيا، فما لا عين رأت اللي عمرهم ما شافوه في الدنيا. طب تاني جمعة برضو ما لا عين رأت، قال لا بس ما لا عين رأت المرة دي هم ياما شافوا في الجنة في الأسبوع اللي فات، فربنا يخلق لهم نعيم في الجنة خلاف كل اللي شافوه الأسبوع اللي فات. طب الجمعة اللي بعدها فحينئذ برضو يفتح لهم ما لا عين رأت، قال لا يعني كل جمعة ربنا يديهم عطاء لم يخلق في الجنة أصلا مثله، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الكلام الرهيب ده اسم الله الآخر، يعرفك مدى سعة عطاء الله سبحانه وتعالى. عشان كده فرج ربنا في بعض الأحيان ما يجيش غير في الآخر. ليه؟ ليه ما يجيش الفرج غير في الآخر؟ ليه ما يجيش الفتح غير في الآخر؟ بعد ما يكون ربنا فضح قدامك كل الأسباب، وفضح قدامك عجز البشر، وفضح قدامك دماغك اللي انت معجب بيها، وتخطيطك اللي انت مفتون بيه، وكفاحك وصمودك اللي انت معتمد عليه، والمراكز والصحبة اللي انت مسنود عليها، والاسباب اللي انت عشت شبابك تحصلها. بعد ما يكون ربنا فضح كل حاجة قدامك وكله جاب اخره، يجي الاخر بالفرج سبحانه وتعالى. عشان كده كلام الاخر هو اللي يمشي في الاخر، في الاخر مش هيمشي غير اوامر الله الاول والاخر سبحانه وتعالى. ازاي؟ ام ابرموا امرا فان مبرمون، ليست القضية ماذا ستفعل، القضية ماذا سيفعل الله معك، ليست القضية ماذا ستفعل في طلب الرزق ولا في طلب الزواج ولا في طلب المستقبل، القضية ماذا سيفعل الله معك. ام ابرموا امرا فإن مبرمون، القضية ماذا سيقول الآخر، القضية في الآخر اللي هيمشي وكلام الآخر سبحانه وتعالى. إزاي؟ يعني عاقبة كل شيء يا أخوانا، عاقبة أصحاب المعاصي. شاب بيقول لأصحابه الكلب اللي قاعد هناك ده، أنا هقدم العربية طيران، هجيب لكم رجلين قدام إيدين قدام أنيها بالكاوتش بتاع العربية بتاعتي. كسر رجلين الكلب وهو إيه قاعد بيوري مهارته وسرعته وعظمته، ده أسبوع واحد العربية بتاعته الكاوتش بتاعها هيضرب وهو بيصلحها يقع الكوريك وتقع على إيديه، إيدين الاتنين تتقطع. هو إيه ده؟ ما تبصش غير للعواقب، المنظر الاخير، المشهد الاخير اللي محدش راضي يبص ليه. واحده في القضاء واخوها غلبان شاركها، عملوا شقه هما الاثنين، الشقه مرت الايام الضعف سعرها 20 دار، الشقه دي بتاعتي وسلطتي، وطردت اخوه من البيت اللي هما اشتروه مع بعض واللي له حق فيه، يجي لها مرض من الامراض سرطان في البطن، يتوفاها الله البيت يرجع له هو تاني. القضية قضية الآخر، قضية العواقب. عشان كده ما تبصش للعاصي وفرحان بالمعصية بتاعته، ولا للظالم هو عارف يسيطر، ولا للمال الحرام بعد ما حطه في جيبه بيتمتع بيه. بص للآخر، بص للمشهد النهائي، ما تبصش للطاقة وهو بيتعب وبيكافح وبينزل في عز الليل عشان يصلي قيام ليل والفجر، وبيقوم بعز الليل وتعبان وبتلبس النقاب والدنيا. ما تبصش لده، بص في الآخر هياخده ايه. ما تبصش للتعب ونازل جولة وبيدعو إلى الله وبيكلم الناس عن ربنا وبيتكبد مشقة رهيبة وبيحفظ قرآن وبيطلب علم. بص للآخر إيه اللي هيحصله، الآخر في الدنيا وفي الآخرة مش في الآخرة بس. ما تبصش للظالم ومتصلب، بص للآخر، المشهد الأخير. عشان كده اسم الله الآخر بيعلمك الأمل، إن لما كل الأسباب هتجيب آخرها ربنا لسه، ربنا عطاؤه ملوش آخر وقدرته ملهاش آخر. فلما كل الأسباب، لما كله يقولك ما عادش فيه فايدة، اوعى تيأس، ربنا موجود بيديك امل رهيب، امل رهيب. كأن ربنا بيقول للدنيا هاتي اخرك، بيقول للبشر هاتوا اخركوا. اخركوا ايه يعني؟ ايه الاخر بتاعك؟ اسم الاخر بيعلمك الاستمرار، بيعلمك ان زي ربنا الاول بيحب انك انت تبقى الاول في حياتك ويحب انك تبدأ صح، ربنا بيحب انك تتمم العمل صح. بيعلمك الافتقار، ان زي ما انت محتاج ربنا في البدايات محتاج ربنا في النهايات، فلازم تفضل رفع ايدك وقلبك متعلق بمن الاول للنهاية. اسم الاخر مدرسة، الله الاول والاخر. يا جماعة نعبده ازاي بالاسماء دي؟ نعبده ازاي باسمه الاول والاخر؟ ازاي نعبده ازاي بهذه الاسماء العظيمة؟ اول حاجة نعبده بيها باسم الله الاول والاخر، ان ربنا يبقى اول واخر كل حاجة في حياتك. اول يومك مع الله بالذكر واخر يومك مع الله بالذكر. ربنا يبقى الاول في كل مرحلة من مراحل حياتك، داخل سنة عامة، لا داخل جامعة، لا متخرج، لا هتشتغل، لا هتتجوز، ربنا انك تعرف ان ربنا هو الاول والاخر، الكل في الكل. فانت ما ينفعش تعمل حاجة من غير ربنا، والامل الوحيد في كل مرحلة من مراحل حياتك ان ربنا لازم تيجي من عنده الاول. فلازم تبقى انسان متدين، لازم تبقى انسانة ملتزمة، لازم تبقى انسان عابد لله، لازم تهتم بالعبادة، لان 100% من اوراق القضية بإيد ربنا لوحده سبحانه وتعالى. انك تعرف قيمة الدعاء، لانها لازم الاول تيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. انك انت لما الاذان يدن ما تقولش الاول اخلص المكالمة، ولا الاول اخلص المذكرة، ولا الاول اعمل المشوار، ولا الاول هو الاول سبحانه وتعالى، الاول ربنا. ألا تقدم على الله شيء، ربنا ما يرضاش معاملة درجة تانية أبدا أبدا. ربنا هو الأول، يبقى لازم يبقى الأول في حياتك. تعبده ازاي باسمه الأول؟ إنك تبقى الأول معاه، تبقى الأول معاه، زي ما أول كل خير في حياتك كان هو، يبقى أنت الأول في الاستجابة لكل أمر من أوامره سبحانه وتعالى. لأنك أنت لو أخرت ربنا في حياتك ممكن ربنا يأخر إجابة دعائك في أشد ما تكون محتاج لله سبحانه وتعالى. إنك تبقى الأول مع ربنا، وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين. عشان كده في علماء قالك وإحنا بنقول وأنا أول المسلمين، فإحنا بنقول الذكر ده في استفتاح الصلاة بنقول إيه وأنا من المسلمين، ده النبي هو اللي الأول. في علماء قالوا لا، هي مش معنى أول المسلمين إن أنا الأول واحد في الترتيب الزمني، الأول يا رب أنا هسبق الناس دي كلها ليه، زي ما فضلك سبق الي انا هسبق اليك يا رب. يبقى اول قال لك هنا يعني معناها يا رب انا ساتنافس وساسبق كل من ينافسني اليك يا رب العالمين. ازاي تعبد ربنا باسمه الاول والاخر؟ ان ربنا يبقى البدايه والنهايه في كل حدث في حياتك، ربنا البدايه والنهايه في كل مشروع جديد انت داخله، في كل يعني ربنا الاول والاخر في الدرس اللي احنا فيه ده، ربنا الاول والاخر في الليله اللي احنا طالعينها ده ايه، ربنا الاول والاخر في قيام الليل. يعني ايه الاول؟ الاول اللي مفيش بدايه ولا حاجه جديده هتحصل في حياتك غير لما هو الاول يجي من عنده الخير. يعني ايه الاخر؟ يعني المقصد والغايه، المقصد والغايه العظيمه اللي انا بوصل ليها. يبقى ربنا البدايه والنهايه في حياتك اللي هي انا بك واليك. تعبده ازاي باسمه الاول والاخر؟ انك انت تفهم زي ما النبي عليه الصلاه والسلام، هو النبي ليه كان قبل ما ينام لازم يجيب الاربع اسماء اللي هم الاركان الاربعه لخلوص القلب ليه؟ اللي احنا سمعناهم في صلاه المغرب، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. الاول والاخر والظهر والباطن أسماء مرتبطة ببعض. الأول والآخر تجعلك لا ترى إلا الله في كل أمر، هو الكل في الكل سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يبقى الأول والآخر لا ترى إلا الله في كل أمر، والظاهر والباطن لا ترى إلا الله في كل خلق. ربنا ظاهر بشكل كل واحد، بص لأي مخلوق حواليك، مين اللي يخلق ده غير ربنا؟ ربنا ظاهر جلاله في كل مخلوق، وباطن، باطن كل أمر وباطن كل خلق، وكوامن كل خلق للمتفكرين لا تدل إلا على الله. فظاهر كل شيء وباطن كل شيء لا يدل إلا على الله. عشان كده الأربع أسماء دول هم الأركان الأربعة لخلوص القلب لله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام عليهم، أنت الأول فليس قبلك شيء. ليس قبلك شيء في إيه؟ ها؟ اللي استوعب معايا الدرس ده، ليس قبلك شيء فيه الوجود، ليس قبلك شيء فيه الأمر والسيطرة والهيمنة، ليس قبلك شيء فيه الإغاثة والنصرة والحفظ والفتح، ليس قبلك شيء في قلبي، ليس قبلك شيء في القدر وتقدير الأمور، ليس قبلك شيء في القدر، ليس قبلك شيء في أولويات حياتي، ليس قبلك شيء في أي شيء في الحياة، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، ليس بعدك شيء، فيش حاجة بعدك، فيش غاية أعلى منك أقصدها يا رب، ليس بعدك شيء في الوجود، ليس بعدك. وحتى اللي يخلدوا في الجنة هم بيخلدوا باقين ببقائك أنت يا رب، فكل شيء بيبقى هو باقي بقائك أنت، فليس بعدك شيء سبحانه وتعالى. إزاي إنك وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لو مرة كان بقى نقف برضو مع اسم الله الظاهر والباطن سبحانه وتعالى، إزاي إن احنا نعبد ربنا باسمه الأول والآخر؟ إزاي إن احنا ليه يا أخوانا الأول والآخر ما جاش غير في صورة واحدة في القرآن اللي هي صورة إيه؟ صورة الحديد. إيش معنى صورة الحديد؟ إيش معنى صورة الحديد اللي يجي فيها الأول والآخر؟ عشان تعرف أثر أسماء الله الحسنى في تغيير عزيمتك في الحياة، وفي قوة همتك في الحياة، وفي إنك تتغير. طلع المرد اللي جواك، طلع الطاقة الجبارة الكامنة اللي جواك. إيش معنى في صورة الحديد؟ لأن صورة الحديد بتتكلم عن الناس اللي اتأخرت، الناس اللي اتأخرت فما روا حق رعايتها، الناس اللي ما قدرتش توصل للنهاية. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، ألم تكن معكم؟ ألم نكن معكم؟ لا، انتوا خرجتوا ما قدرتوش تكملوا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ متأخرين ليه؟ بتتوانى ليه؟ ما قضيها صلاة نصف طريق ربنا ليه؟ يا عم دوس بنزين شوية في الطريق إلى الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. في ناس ما بتجيش غير بعد ما بتحلو، في ناس ما بتجيش والطريق إلى الله خطر، في ناس ما بتجيش والطريق إلى الله موحش، في ناس ما بتجيش والمجتمع نافر عن الدين والالتزام، في ناس ما بتجيش غير بعد ما كله بيدخل الجامعة يوم ويدخل في الآخر. سورة الحديد بتتكلم عن الناس المتأخرة، ربنا بيقول لهم ما تتأخروش، ما تتأخروش في طريق ربنا. فيجي الأول والآخر اللي بتحط لك الدنيا كلها بجزيره بالأسباب بالأشخاص، إيه اللي معطلك عنه؟ هو الأول والآخر، إيه اللي معطلك عنه؟ إيه اللي معطلك عن الله سبحانه وتعالى؟ وهو الأول والآخر اسم اللي فهمه ينطلق لله سبحانه وتعالى. إخواني وأحبابي في الله، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ مش ربنا ادك العين اللي هي وسيلة الفكر، ولسانا وشفتين وسيلة الذكر؟ فلا بتحمل العقبة، ما بتقتحمش ليه؟ ما بتتقدمش في طريق ربنا ليه؟ ربنا لما اتكلم على عصاة الظلمة قال فما أصبرهم على النار، المفسرين قالوا ما أصبرهم على المعصية التي تورث النار. اللي بيعصي ربنا عنده جلد، اللي عارفين ربنا ما عندهمش جلد في الطاعة ليه؟ ما عندهمش جلد في قيام الليل ليه؟ ما عندهمش جلد في جلسة الضحى ليه؟ ما عندهمش جلد في حفظ القرآن ليه؟ مش ابن القيم بيقول الله هو أول كل شيء وآخره؟ يبقى حفظ القرآن أوله وآخره بالله، يبقى قيام الليل أوله وآخره بالله، يبقى طلب العلم أوله وآخره بالله، يبقى بناء بيئة إيمان أوله وآخره بالله. إنك تعرف إن أولك وآخرك بالله سبحانه وتعالى، فمبتلاك منه ومنتهاك إلى الله سبحانه وتعالى. أهل الباطل بيتعبوا وهم ما عندهمش الأسماء الحسنى اللي عندنا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ابن تيمية في الفتاوى الكبرى يقول هذا حال أهل الباطل في الدنيا، خاشعين للعقيدة بتاعتهم، تلاقيهم خاشعين للعطية، عاملة الناصبة شغالين للنهار بينصبوا وبيتعبوا، ده اهل الباطل. عشان الباطل انت عشان الاول والاخر هتعمل ايه؟ انت عشان الله العلي العظيم هتعمل ايه؟ انت عشان الله ذي الاسماء الحسنى رب العرش العظيم ذو الجلال والاكرام كل شيء هالك الا وجهه، كل شيء هالك كله بيك زيرو، مفيش غير الله سبحانه وتعالى. الناس اللي اشتغلت عشان البيك زيرو بيشتغلوا ليل نهار، عاملة الناصبة بيقتحموا العقبة، والناس اللي شغاله عشان الاول والاخر ما بيتعبوش ليه؟ ما بيتفنوش ليه؟ ما بيضحوش ليه؟ ما بيبذلوش ليه؟ هو الاول والاخر. دي كانت بداية الليالي الإيمانية بتاعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي يعني كان بدايتها ليلة بفضل الله وبفتح الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. يعني كانت بدايتنا الكلام مع الله سبحانه وتعالى، والواحد عنده نية بإذن الله يا رب بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى المدد والتيسير. هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. يعني الواحد عنده نية إن شاء الله إنه يكمل شوية في الأسماء الحسنى بإذن الله سبحانه وتعالى. حاول المرة الجاية كده ممكن مثلا اسم الله التواب، ممكن مرة ناخد مثلا يعني إيه الأسماء، في أسماء كده الظاهر مرة الباطن مرة، ناخد مرة مثلا في أسماء جميلة أخوانا وعظيمة ومليانة معاني جبارة، زي ما خدنا قبل كده مع بعض البر، وخدنا قبل كده مع بعض أسماء كتير بقى، والصمد والمتكبر، أسماء الله، كل اسم من أسماء الله حياة. نحاول نعيش مع أسماء الله الحسنى، نحاول نسمع دروس عن أسماء الله الحسنى، نحاول نكثر في الدعاء، نكثر في العبادة، نحاول نجيب كتاب عن أسماء الله الحسنى ونقرأ فيه، نحاول نرتبط بأسماء الله وصفاته وذكر الله، نحاول. أنا عارف إن الدرس النهاردة يعني معلش يا إخوان أنا آسف والله، عارف إنه تقيل وعارف إنه في كلام كتير ومعاني كتير وداخلة في بعضها، أنا عارف، بس ما كانش قدامي بديل غير إن أنا يا إما أقوله على مرتين يا إما أقوله بسرعة شوية، فمعلش ممكن تبقى محتاج إنك أنت تسمعه تاني أو إنك أنت تجيبيه وتسمعيه تاني وتجيب النقط وتشوف الاول والاخر لمس قلبك في ايه، المعاني اللي احنا قلناها ده ايه، اي معنى منها لمس قلبك بقى، لانك انت لازم تدعي بسم الله الاول والاخر، يا اول يا اخر يا رب يا، لازم تدعي باسم الله الاول والاخر. فوانت بتدعي ايه المعنى اللي لمس قلبك وايه المعنى اللي عاش مع قلبك؟ ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه تبقى ليله ايمانيه برضه باذن الله من المغرب للعشاء مع اسم من اسماء الله الحسنى ان شاء الله باذن الله. نسال الله التيسير. والدرس بتاع بكره بتاع التفسير اللي هو مسابقه الشيخ مصطفى العدوي اللي من المغرب للعشاء ان شاء الله باذن الله غالبا هتبقى الحد من المغرب للعشاء، غالبا ان شاء الله باذن الله هتبقى الحد من المغرب للعشاء، يعني بدل السبت عشان درس الدكتور عبد الرحمن الصاوي في مسجد البدر جنبنا هنا، فتبقى الاحد من المغرب للعشاء. ونحاول برضو ان احنا نخلص الدرس هنا بدري، الليله الايمانيه هنا بدري ان شاء الله، عشان الدرس بتاع دكتور احمد عبد المنعم في البدر بيبقى يوم الجمعه بعد صلاه العشاء باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، يا اول ويا اخر، يا من بيدك الامر كله، يا رب العرش العظيم، يا اول كل خير واخره، يا اول كل فتح واخره، يا اول كل مدد واخره، يا مهيمن، يا من بيدك الامر كله، اللهم غير حالنا لاحسن حال، اللهم اصلح لنا قلوبنا، اللهم زكي لنا نفوسنا، اللهم ايدنا بروح منك، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم افتح لنا في قيام الليل، يا اول يا اخر، يا اول يا اخر، اللهم افتح لنا في قيام الليل، اللهم افتح لنا في جلسات الضحى، اللهم افتح لنا في تسبيح الغدو والآصال، اللهم افتح لنا في أذكار الصباح والمساء، اللهم اجعلنا من أهل الصيام والقيام، يا أول يا آخر، يا أول كل خير، يا أول كل فتح، يا أول كل نور، يا أول كل تغيير، يا أول كل مدد وبركة ورزق، يا أول كل عافية، يا رب العالمين، يا نور السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، اللهم صلنا بودك، اللهم صلنا بكرمك، اللهم صلنا بجودك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم زدنا اللهم زدنا اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم بارك في أخوتنا فيك وبارك في اجتماعنا عليك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.